أكبر الله أكبر. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكر المولى تبارك وتعالى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رسول بالحق مبشر ومنذر، فقال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يتعامل به هو وأمته مع اليهود والنصارى ونحوهم، وما يكون عليه أولئك من مواقف ثابتة. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. مر بنا أن قلنا إن لن للنفي المؤبد، وقوله تعالى ولن ترضى أي لا ترضى أبدا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يعني أنهم لا يرضون عنك أبدا ما دمت على منهجك وهم على منهجهم، ما دمت رسولا وهم يهود أو نصارى فلن يكون بينكما تراضي، ولن يكون بينكم وبينهم توافق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تكون يهودي أو نصران، في هذه الحال صرت واحد منهم، أما دون ذلك لا يرضون. هذا من الله تبارك وتعالى نوع من التسلية والإقناع والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرص على ما وجهه الله تعالى إليه من الدعوة إلى الإسلام والصراط المستقيم، وأنه ليس هناك أنصاف حلول. وكأن هذه الآية نزلت على أهل هذا القرن الذي نسمع فيه كثيرا من الدعوات التي تدعو إلى تقارب الأديان، يقولون نريد أن نتقارب مع اليهود والنصارى أو مع الشيعة ونحوهم ونكون أمة واحدة. هذا مستحيل، لا يمكن إلا أن تتحول وتكفر من ولا تكون مسلم وتصير يهودي أو نصراني، أو أنهم هم يدخلون في الإسلام. أما تترك بعض الإسلام وتأخذ بعض النصرانية وبعض اليهودية فهذا لا يصلح. هم لن يرضوا عنك ولن يقبلوا منك هذا الشيء حتى لو وقعوا مواثيق بهذا الأمر. فهذا من وقع هذا الميثاق موقن بأنه غير راضي به ولا يقبلك ولا يقبلك معه لأنك لم تكن يهودي ولا نصراني. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي تكون على دينهم. وإذا كان الأمر هذا واضحا وجليا فإن الواجب على كل مسلم أن يتعامل معهم بموجب العداوة لا موجب الحب والموالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كثير من المستغربين الذين تربوا على أحضان الغرب واقتنعوا بهم صاروا يتنازلون عن كثير من قيم الإسلام لإرضاء أولئك، لكن هل رضي أولئك بهم؟ لا، لم يرضوا. أنت تتنازل عن شيء من دينك من أجل كسب ودهم ويكون عندهم استعداد حتى يفهموك ويتفاهموا معك، لكنهم يضحكون عليك ولا يقبلوا هذا منك أبدا، لكنهم يستفيدوا منك لمصالحهم ويستغلوك لأغراضهم ومآربهم. فالله تبارك وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم والتوجيه للأمة من بعده على أن يدركوا هذه الحقيقة، وهي أن اليهود والنصارى لا يقبلوك ولا يودوك إلا إذا كنت واحدا منهم يهوديا أو نصرانيا. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به هو الهدى، هو الطريق المستقيم، هو المنهج الصحيح، هو وسيلة النجاة، هو الطريق السالم من العيوب والمعثرات. يقول المفسر قتادة رحمه الله من التابعين في قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، يقول: هذه خصومة علمها الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلال، أهل الضلالة. يقول: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول ابن كثير: هذا حديث مخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمر. فهذا المعنى قال به النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه وانتهجه له منهجا، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يساوم على هذا الدين، وإنما الإسلام أو الكفر. إذا كنت لا تريد الإسلام فأنت كافر، سواء كنت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو غير ذلك من الملل والنحل، لكن لا تسمى مسلما. ولا يجوز للمسلم الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوته أن يتنازل عن شيء من دينه لأجل أولئك القوم، ولو تنازل فلن يقبلوا منه ولن يكون منهم، بل لا يكون منهم إلا إذا دخل في دينهم دخولا كاملا. يقول جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لئن اتبعت أهواءهم يعني رغبتهم في أن تكون مثلهم بعد الذي جاءك من العلم وهو الإيمان، ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي ليس لك ولاية ولا نصر من الله تعالى. وهذا تهديد ووعيد شديد للأمة أن يسلكوا هذا المسلك، تهديد لهم أن يتبعوا منهج اليهود أو النصارى ونحوهم بعدما عرفوا القرآن والسنة، فإن هذا هو العمى بعد البصيرة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي ديني، فأنا على دين غير الدين الذي أنتم عليه. ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما كافرا، بل إما مسلم وإما كافر. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فأنا على دين وأنتم على دين، ولا يمكن أن أكون مسلما وأنا أعبد الذي تعبدون، ولا تكونوا أنتم كفارا إذا عبدتم الذي أعبد. فإذا المسألة مسألة نقلة من مكان إلى مكان، ولا يمكن التوسط بينهما، فإما أن تكون هنا وإما أن تكون هنا، إما أن تكون مسلم وإلا كافر. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فاليهود والنصارى والمشركون ونحوهم لا يكونوا مسلمين وهم مواظبون على عبادتهم، والمسلم لا يكون كافرا وهو تاركا ما عليه أولئك القوم ومحافظ على دينه. ومن عجائب الأمور، فترة مرت في زمن ليس ببعيد، يمكن من 30 سنة أو كذا، لما جاءت موضة الشيوعية والاشتراكية ونحوها، صار بعض الناس شيوعي مسلم، شيوعي نصراني، وشيوعي يهودي، ويضمهم حزب شيوعي. ينتمون مثلا في بلد من البلدان، ينتمون إلى حزب شيوعي، وهذا يدعي الإسلام، وهذا يدعي اليهودية، وهذا يدعي النصرانية. الحقيقة أن من كان منهم يدعي الإسلام أنه كاذب، ليس مسلم، لكن يمكن أبوه أو أمه مسلمة، واسمه اسم إسلامي، ويعرف أقاربه من المسلمين، أما هو فليس بمسلم، لأن الإسلام ليس هوية ولا بطاقة ينتقل بها الإنسان من مكان إلى مكان، وإنما هي عقيدة يعتقدها المرء ويؤمن بها ويكون محاسبا عليها في عقيدته. فالله تبارك وتعالى يهدد هذه الأمة عن أن ينسوا أو يغتروا. والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالولاية والنصرة إنما هي لأولياء الله، والإنسان الذي يتبع أهواء اليهود والنصارى ونحوهم ليس من أولياء الله. وهذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد أمته إلى قيام الساعة، فلا يصلح أن يكون أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتبع أولئك القوم. ثم قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين آتاهم الله جل وعلا القرآن. يتلونه حق تلاوته بمعنى يتبعونه اتباعا صحيحا، حق الاتباع. يتلونه بمعنى يتبعونه ويلازمونه ولا يتخلفون عن حكم من أحكامه، فالقرآن هو قائدهم وهم له أتباع. يتلونه لا يفرطون بشيء من حكمه، ولهذا قال حق تلاوته بمعنى الاتباع الحق، يلازمونه ويتخلقون بأخلاقه ويعملون بأوامره ونواهيه ولا يفرطون في شيء من ذلك. أولئك يؤمنون به أي أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالقرآن وصدقوا به نظام حياة ومنهجا يتعبدون به لربهم في الظاهر والباطن بالقول والفعل والاعتقاد. يؤمنون به، يصدقون، لا شك عندهم ولا ريب، فيعتقدون أنه كلام الله وأن ما فيه صدق وحق وأن أوامره لازمة ونواهيه ممنوعة وأخباره صدق ووعده ووعيده حق، فلا يترددون في شيء منه. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من يكفر بهذا الكتاب وبمن جاء به فهؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. الخسارة هي الهلاك، وخاسرون بمعنى هالكون، فضاعت دنياهم وأخراهم، لم يفلحوا في دنياهم ولن يفلحوا في أخراهم، فموعدهم النار وبئس الورد المورود. وقد قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذا من باب التنبيه على أن بني إسرائيل كانوا يعلمون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته ناسخة لجميع الشرائع، وهو دين البشرية إلى قيام الساعة، فلا مجال لليهودية ولا للنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فدينه هو الحق ودينه هو المطلوب من حين بعثته. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية خاطب فيها بني إسرائيل، وقد كان خاطبهم في أول السورة في الآية 48 بمثل هذه الآية تقريبا. يقول جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بمعنى أنكم يا بني إسرائيل تذكروا النعم التي أكرمكم الله تعالى بها وأنعم عليكم بها، أعزكم بعد ذل وأغناكم بعد فقر وأجاب طلباتكم وأنقذكم من المهالك وشرفكم بعد الإهانة وأعزكم، فاذكروا هذه النعم، اذكروا هذه النعم واستجيبوا لما هو مكتوب عندكم في التوراة من بعثة محمد فآمنوا به عليه الصلاة والسلام، ولا يكن موقفكم عدائيا، لأنه لم يبعث منكم تقفون منه موقفا سلبيا. الواجب عليكم أن تتبعوا ما عندكم من علم وما عندكم فيه خبر محمد عليه الصلاة والسلام، وتذكروا النعم التي أكرمكم الله بها. وأني فضلتكم على العالمين، الله تعالى فضلهم على عالم زمانهم لأنهم كانوا يؤمنون، فأتباع الرسل أفضل من غيرهم. وقد كان كثير من بني إسرائيل آمنوا بالرسل واتبعوهم، فهؤلاء هم المفضلون، فتفضيلهم ليس عرقيا وإنما تفضيلهم اعتقاديا. ولهذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الفضل لمن اتبعه من عرب ومن بني إسرائيل ومن غيرهم، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يأتي أحد ويقول إن اليهود أفضل من غيرهم، اليهود أفضل من غيرهم يوم أن كانوا متبعين للرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين آمنوا منهم واتبعوا الرسل هم أهل الفضل، وأما غيرهم فليسوا كذلك. الآن من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو باق على الفضل، ويكون كمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم بقية الأجناس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة. اتقوا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا صاحبة ولا ولد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اتقوا ذلك اليوم، وتقواه بأن تعملوا بالأسباب المبعدة عن العقاب الذي يحصل فيه، والعمل بالأسباب التي تقربكم إلى الجنة، هكذا تكون التقوى، هي فعل الأوامر وترك النواهي، أو كما عبر عنها بعض أهل العلم قال أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا ينفع الواسطة ولا ينفع الفزعة ولا ينفع الوالد ولده ولا الولد والده، كل نفس بما كسبت رهينة. ولا يقبل منها عدل، يعني لا يقبل منها فداء. ذلك اليوم لا يصلح أن يقول الإنسان أنا أفتدي نفسي بمليون أو 10 ملايين أو بالبلد الفلاني أو بالعمائر الفلانية ونحو ذلك، لا يقبل. انتهى العمل، إنما هو في الدنيا وفي الآخرة حساب فقط. العمل في وقت العمل، والعمل مدته وجيزة، وطلب منك أن تجتهد فيه، ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة لا تنفع في ذلك اليوم لهؤلاء، لأن من شروط الشفاعة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع عنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والكفار لا تنفعهم هذه الشفاعة، لأن الله تعالى لا يرضى عنهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنفس التي فرطت وتساهلت وضيعت أمر الله في وقت تستطيع فيه أن لا يكون هذا موقفها، هي التي تتحمل المسؤولية. فالله تعالى يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل أي فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، يعني لا ناصر لهم. الله تعالى هو المتوحد في التدبير والأمر والنهي، فلا أحد يستطيع أن ينتصر لقبيلته ولا قبيلة تنتصر لأحد أفرادها، وإنما انتهت الأمور، الكل يفكرون بأنفسهم ويقول نفسي نفسي. هذا الموقف يجب أن يكون الإنسان دائما متذكرا له. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ينبغي للإنسان بين حين وآخر يكرر هذه الآية ويتذكر معناها ليتعظ ويحاسب نفسه عن غفلته وسهوه. فالإنسان في اليوم الواحد يغلط 10 أو 100 مرات، هذا يحتاج الإنسان منه إلى تذكر لها هذه الأغلاط وتوبة منها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى النصر العاجل للشيشان على الروس، نسأله تعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يبطل كيد الروس ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما معنى ما يقوله الإنسان في الدعاء بعد الرفع من الركوع ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا ينفع ذا الجد يعني ذا الحظ منك حظه، يعني الإنسان الذي عنده حظ لا ينفع حظه إذا لم توفق ولم تعن ولم تهده سواء السبيل. يقول: متى يسجد المأموم إذا نسي ركنا أو واجبا من الصلاة؟ نقول: إذا نسي واجبا يتحملها عنه الإمام، وأما إذا نسي ركنا فإنه لا بد أن يأتي به. فلو لم يركع مثلا في الصلاة أو نسي سجدة فإن هذه الركعة كلها لا تحتسب، وتحتسب التي بعدها مكانها، وبعد سلام الإمام يأتي بركعة كاملة مشتملة على قيام وقراءة وركوع ورفع وسجود وتشهد بعده، ويسجد للسهو بعد ذلك. هذا يقول: امرأة دخلت في رمضان بعمرة ثم ذهبت إلى المدينة وعادت في شوال محرمة بالحج ثم خرجت في نفس